هذا يسأل عن حديث إذا جنح الليل وأمسيتم فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم إلى آخره. ما معنى الحديث؟ هذا الحديث هو أضربه كحديث جنبوا صبيانكم فوعة العشاء ونحو ذلك، ووقت ماذا؟ وقت تبدل ونزول النهار وظهور ماذا؟ الليل، وهو في حين المغرب، المراد بها حين ماذا؟ المغرب، تجتالهم حتى لا تجتالهم الشياطين، أي قد يصابوا بنوع مس ونحو ذلك. فجنبوا أبناءكم واحرصوا على تحصينهم وإبعادهم عن ذلك، واقرأوا إن استطاع أن يقرأ الطفل أو الطفلة، الصبي أو الصبية أذكار المساء فليفعل، إن لم يستطع فعوذه، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يعوذ الحسن والحسين، هكذا. بارك الله فيكم.